بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان. وقفنا في المرة الأخيرة عند المبحث الثالث من الركن أو الأصل الثالث، وهو الإيمان بالكتب، عند قوله بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. فقد تقدم الكلام قبل ذلك في الإيمان بالكتب، أن من أصول الإيمان عند المسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا، وأن هذه الكتب كلها سماوية، وأنها من عند الله تعالى، وأن هذه الكتب ذكر الله عز وجل لنا أسماءها في كتابه سبحانه وتعالى، فيجب التصديق الجازم بهذه الكتب. وما عرفناه منها اسما هو التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحائف إبراهيم. في هذا المبحث اليوم يتكلم عن أن هذه الكتب المنزلة الأخرى دخلها التحريف، أما القرآن فهو سالم من ذلك. قال: تحريف أهل الكتاب لكلام الله. قال: أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم، قال أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتاب الله لكتب الله المنزلة عليهم وتغييرها وتبديلها. قال تعالى في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا إثبات لتحريف أهل الكتاب للكتب المنزلة عليه. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا خصوصا في حق اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله المنزل عن مواضعه. وقال تعالى مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. مما كنتم تخفون من الكتاب، مما كنتم تخفون من الكتاب، هذا يدل على أنهم حرفوا حيث أخفوا ما أخفوا من الكتاب. قال: فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليه، وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى. تحريف منهم أحيانا يكون بالزيادة وأحيانا يكون بالتنقيص والنقص. فدليل الزيادة قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يكتبون في الكتب ويضيفون ما يخدم أهواءهم ومصالحهم الدنيوية، فهذه زيادة أو هذا تحريف بالزيادة، هذا تحريف بالزيادة، كما هو تحريف الذي وضعه النصارى مؤخرا في الجمع بين عقيدة التثليث وعقيدة التوحيد فيما ظنوا هذا في الحقيقة غباء وحمقا أن هذا يجمع. فاخترعوا بعض الكلمات ثم في نهايتها يقولون ثلاثة واحد آمين. وهذا لم يكن أبدا في كتاب الله الذي جاء به المسيح عليه السلام. ودليل النقص أي تحريفهم بالتنقيص من الكتاب قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وقوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قال تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك خصوصا التوراة يعني والإنجيل من الكتب السابقة. قال هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. وأما التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة مما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهم. يقول هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة ما تقدم يعني. وأما التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة مما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما. يعني الأدلة فيها كثير منها ينص على التحريف في هذين الكتابين خصوصا التوراة والإنجيل. قال فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تجعلونها قراطيس قال وجاء في تفسير الآية أي تجعلون الكتاب الذي جاء بموسى في قراطيس تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. القراطيس الكتب والصحف والأوراق ونحو ذلك. فهم ينقلون التوراة عن الأصل لكنهم في نقلهم التوراة عن الأصل ينقلون بتحريف فيخفون كثيرا ويضيفون كثيرا والعياذ بالله. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. قال السدي في تفسير الآية هي التوراة حرفوها. وقال ابن زيد التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا أعوذ بالله. وطبعا من أبرز ذلك تحريف في العقيدة فالنصارى يضيفون ويحرفون في الإنجيل ليصلوا إلى عقيدة التثليث أو عقيدة أن المسيح هو ابن الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. واليهود ليصلوا أيضا إلى ما يعتقدونه من قبح في الله سبحانه وتعالى وفي أنبياء الله سبحانه. وشابههم في الأمة الإسلامية في الحقيقة في محاولة تحريف كتاب الله لكن لن يستطيعوا. شابههم في ذلك الجهمية والشيعة الذين حاولوا تحريف كتاب الله تعالى. فالجهمية حاولوا إزالة بعض الألفاظ التي فيها إثبات الصفات، والشيعة وربما أمثالهم من الغلاة المتصوفة حاولوا إضافة ما يسمى بالقرآن الباطني والعياذ بالله، فيضعون في هذا القرآن الباطني آيات ويقولون لا هذه الآيات من كلام الله، ويقولون هذه نزل بها محمد صلى الله عليه وسلم أجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن علي ما استطاع أن يعلنها لأجل أن أبا بكر وعمر كانوا سيقتلونه فنعوذ بالله من هذا الضلال. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قال السدي في تفسير الآية: هي التوراة حرفوها. وقال ابن زيد: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. قال: ودليل تحريف الإنجيل قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال بعض أئمة التفسير في تفسير الآية الأخيرة: أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ما بدلوه وحرفوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه ولا ضرر، يعني لا ضرر على المسلمين من ذلك ولا فائدة في بيانه. فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دخلها التحريف والتغيير. من الأشياء الحقيرة جدا في تحريف أهل الكتاب، تنظر في كتبهم تجد كلام يتقذغز منه الإنسان عند قراءته، وكلام يخدش الحياء، يخدش الحياء، فيتكلمون عن يعني أشياء ما يستطيع إنسان والعياذ بالله فاحش أن ينطق بها حياء، فيذكرون أشياء والعياذ بالله في الجماع وما يعني يكون فيه تفصيل مسألة الجماع ونحو ذلك، ونعوذ بالله من ذلك، كما هو يعني منصوص عليه في بعض نسخ الإنجيل من جماع بعض الروم لبعض فتيات بني إسرائيل و حصول كذا وحصول ماذا، ونعوذ بالله، قذر قذر، ويقولون هذا كلام الله عز وجل. ولذلك في الحقيقة من شاء أن يتعرف على ذلك فليقرأ في ذلك، يعني هناك كتاب اسمه مناظرة بين الإسلام والنصرانية، كتاب جيد في الحقيقة، اسمه كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية لعلماء مسلمين مع قساوسة أسلموا في نهاية هذه المناظرة. وهناك في الحقيقة مناظرات مسجلة، منها مناظرات الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه ونحو ذلك، وهو يقرأ فيها بعض هذه النصوص المحرفة والتي فيها ما فيها من الإجرام والقذر والعياذ بالله. ثم قال: سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك. قال: أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله. وهذه المسألة، أي أن الشيعة وغيرهم مهما حاولوا فلن يستطيعوا، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله بخلاف الكتب الأخرى كما سيأتي معنا في البحث. قال: وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر الله عن ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الطبري في تفسير الآية: قال: وإنا للقرآن لحافظون، من أن يزاد فيه باطل وما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. نعم. كما أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل، فقال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنا، بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل، إذ تكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. تكفل الله بتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم جمعه في صدره، قال وبيانه لهم وتفسيره في سنته المطهرة، ثم ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال، أي ما جعل الله من أسباب لأجل أن يحفظه العدول من الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور عبر الأجيال والقرون، فبقي سليما منزها من كل باطل، يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعصار والأمصار، غضا طريا كما أنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ولذلك الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يقرأه في الناس الصغير والكبير، القرآن يحفظه الصغير والكبير، تجد الغلام صغير سنوات قليلة ويحفظ القرآن، والكبير والصغير ينطق القرآن ويحفظه سهلا بإذن الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر، لأنه كلام الله المحفوظ. أما الكتب الأخرى فالقساوسة والأحبار لا يستطيعون حفظها، لا تجد قسا يحفظ الكتاب الذي يتكلم به أبدا، لا يستطيع حفظه أبدا، لابد إذا أراد أن يستدل أنه يفعل ماذا؟ يأتي بالموضع اللي هو يريد أستدل به ويأتي بالكتاب، لأنه ليس هو كلام الله عز وجل، إنما هو كلام محرف، كلام محرف، فلما دخل عليه التحريف شق على النفوس أن يحفظ. ولذلك سبحان الله، انظر إلى حفظ الله لكلامه، عندما تقرأ أنت مثلا آية من آيات الله تعالى تقرأها وتخطئ فيها، حتى ولو تجاوزت الآية تشعر بأنك هناك شيء حصل، هناك شيء، حتى ولو أخطأت أحيانا في ضبط التشكيل تجد أنك تشعر بأن في شيء غريب، والنطق ليس منضبط، فضلا عن أن يخرج اللفظ ليس هو، مع أنه أغلب أخطاء المسلمين طبعا فضلا عن أنها غير مقصودة، أغلب الأخطاء تكون عبارة عن ماذا؟ أخطاء المعنى. أخطاء المعنى يعني أقصد ماذا؟ أنه يعني كنت أصلي أول أمس خلف إمام فقال: ولا تضع يدك مغلولة إلى عنقك، هي الآية الأصل، ولا تجعل، هو لما أخطأ بس راسخ عنده المعنى، راسخ عنده في رأسه وفي قلبه المعنى، هو عايز يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هي في اللغة بس قريبة، أو هي قريبة منها في اللغة، ولا تضع يدك مغلولة إلى عنقك. انظر حتى في الخطأ تراه لا يشز ويبتعد، لا قريب منه، قريب منه جدا. ولذلك أنا يعني بمناسبة أيضا الخطأ، حتى في من هو ربما لا يفهم اللغة العربية، يعني هذا الرجل قال ولا تضع، قريبة في اللغة العربية من بعضها، حتى الذي لا يعرف اللغة العربية جيدا يعني من العوام ونحو ذلك، أذكر أن رجلا قرأ: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قرأ: لا يفعصنكم سليمان وجنوده، هو فاكر أن المعنى عبارة عن إيش؟ التحطيم. وفي اللغة العامية عندنا يفعصنكم دي لغة عامية يعني، فهو في كل الأحوال لم يخرج عن المعنى، برغم أنه غير اللفظ، لكن لأجل أن القرآن سهلا ميسرا على الناس. ولذلك حتى لو أنك قرأت معنا ولحنت فيه لحنا فاحشا، سرعان ما تجد نفسك تدركه أو يدركه غيرك، مش ممكن تجد مسلم يروح جاي وبيقرأ كده ومتيقظ يقرأ آية بمعنى فاحش أو معنى عكسي، بمعنى عكسي، مثلا كأن يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في نار جهنم، يعني مش ممكن تجد واحد يقولها كده وتعدي، لابد أن يرجع مرة أخرى، أو تراه إذا قيل له ذلك يقول: أستغفر الله، لأن كلام الله عز وجل كلام له في قلب المسلم سهولة ويسر، ولذلك إذا تغير يجد غرابة في ذلك. أما الكلام المحرف والعياذ بالله فيصعب، ولذا يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال: وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن، على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فلم يجز التبديل عليهم، لأن من الذي تكفل بالحفظ؟ الله. أما في التوراة بما استحفظوا هم اللي يتكفلوا بحفظه، ولذلك لم يحفظوا. قال: فلم يجز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. ثم قال المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه. قال: تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهما. قال: القرآن الكريم هو كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحي. منه بدأ يعني الله هو الذي تكلم به، لم يكن كلام غيره ثم تكلم هو به مثلا، إنما هو كلامه هو سبحانه. قال: وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة. سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. القرآن لفظه ومعناه هو كلام الله تعالى لفظا ومعنى. المنقول بالتواتر يعني أيضا من تعريف القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، المنقول بالتواتر يعني نقلته الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الكثرة عن الكثرة عن الكثرة إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا. المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف، المحفوظ من التغيير والتبديل. ونضيف والله أعلم: المبدوء بسورة الفاتحة، يعني هو القرآن الآن، المبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس. نعم. المتعبد بتلاوته. نعم. قال: والحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى ونقل إلينا آحادا أو متواترا ولم يبلغ تواتر القرآن. يقول: الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ومنهم من يقول: الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه معنا وعبر عنه هو صلى الله عليه وسلم لفظا، وهذه مسألة خلافية، وإن كان الأقرب هذا القول الذي معنا والله أعلم. قال: ونقل إلينا آحادا أو متواترا، وده فرق من الفروق، إن الحديث القدسي نقل إلينا بطريق الآحاد وطريق التواتر، لكن القرآن كله بطريق التواتر. نعم. قال: ومثاله حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. هو ده الحديث القدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، هو ذا الحديث القدسي. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث النبوي قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، يعني هو ده اللي يسمى حديثا نبويا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحدث الشيء وحاضر وساكت ويقر صلى الله عليه وسلم، أو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده يسمى حديث. وصف يعني إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فوصف هذا الشيء، أو وصف أو هو وصف شيئا، فكل هذا ما يحكى منه يسمى حديثا نبويا، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طرفا فيه قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي أن القرآن متعبد بتلاوته، معجز في نظمه. القرآن متعبد بتلاوته، يعني ماذا؟ اللي يقرأ له 10 حسنات الحرف وكذا إلى آخره ويصلى به ونحو ذلك. متحدا به، يعني في تحدي للعرب أن يأتوا بمثله. يحرم مسه لمحدث، من أيضا خصائص القرآن أنه لا يمس إلا المطهرون، مع الخلاف المشهور في هذه المسألة. وتلاوته لنحو جنب، أيضا يحرم تلاوة القرآن للجنب، لكن ممكن الجنب يتلو الحديث القدسي أو الحديث النبوي. وروايته بالمعنى، أيضا يحرم رواية القرآن بالمعنى لكن يجوز التفسير، ولذلك القرآن المترجم ما اسموش القرآن المترجم، إنما اسمه الصحيح تفسير القرآن مترجما، يعني إنه تفسيره وبعدين ترجم هذا التفسير. نعم. وتتعين قراءته في الصلاة، يلزم قراءة القرآن في الصلاة. ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسنة، والحسنة بـ10 حسنات، بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنهما ليس كذلك. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، أو حتى على القول الآخر بمعناه. قال بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. طيب هنا ممكن يشكل معنى، هنا الحديث النبوي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، أليس الله قال في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هذا الذي به تمسك من قال بأن الحديث القدسي هو ما كان من الله لفظا ومعنا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حديثه وإن كان لفظه ومعناه منه صلى الله عليه وسلم، لكن أوحي إليه بالأمر الذي فيه، أوحي إليه بالأمر الذي فيه، فهو الذي معنى هذا الأمر وتلفظ بالألفاظ التي تدل على هذا الأمر. فعلى سبيل المثال إذا جاءت المرأة المجادلة تجادلهم في أمر مظاهرة زوجها، فينزل الله عز وجل عليه القرآن يخبره بأن هذا الظهار وأن الظهار له أحكام كذا وكذا، هذا هو الأمر، فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة فيقول لها أو يقول للرجل عليك رقبة، فيقول الرجل ليس عندي، فيقول صم 60 يوما متتابعة، فيقول الرجل ليس عندي، فيقول كذا إلى آخر تفسير ذلك. فيعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى. قال والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، وبخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي، وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوقين. خصائص الإيمان بالقرآن. قال الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان، على ما تقدم. قال على ما تقدم تقريره. ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب عليه، اختص الإيمان به بخصائص وميزات أو مميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به، بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. وهذه الخصائص هي يعني خصائص القرآن، يعني القرآن متميز، القرآن متميز وله خصائص، وهذه الخصائص هي: واحد، اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والإنس، لا يسع أحدا منهم إلا الإيمان به ولا أن يعبدوا الله إلا بما شرع فيه. يعني أن من خصائص الإيمان بالقرآن أنك تعتقد لأنه له هذه الخاصية، أن هذا الكتاب أنزل ليه الثقلين، أنزل ليه الثقلين للإنس والجن، لا للإنس فحسب، بل ولا لجنس من الإنس أو فئة من الإنس فحسب، لا بل لكل الإنس، بل لكل الإنس والجن. وكانت الكتب السابقة تكون لمن؟ تكون للإنس، بل لفئة من الإنس. كان كل نبي من الأنبياء يأتي إلى قومه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء للعالمين، وكتابه كذلك كتاب عالمي جاء للعالمين. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى مخبرا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى إخبارا عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن فمن خصائص القرآن أنه لعموم البشرية، الإنس والجن، حسبنا الله ونعم الوكيل، بخلاف ما يعتقده العلمانيون والليبراليون، أو أكثر العلمانيون والليبراليون، فهم لا يريدون القرآن أصلا حتى للمسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اثنان، قال اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة. اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة هذه خصيصة من خصائصه. وكذلك أيضا عندما تؤمن أنت بالقرآن لابد أن تعتقد ذلك، يعني لا يجب عليك أن تعتقد أن القرآن نسخ جميع الكتب السابقة، وأنه لا يجوز العمل بهذه الكتب حتى وإن لم تحرف هذه الكتب، فلا يجوز العمل بهذه الكتب لأن القرآن جاء ناسخا لها. فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا ما أحل الله فيه، ولا حرام إلا ما حرم الله فيه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى إذن هذه خصيصة للقرآن، ويلزمك أن تعمل بذلك، وهو أن القرآن ناسخ لكل الكتب، وتعتقد أنت أن القرآن ناسخ لكل الكتب، ولا يجوز العمل بأي كتاب بعد القرآن. وقد تقدم في حديث جابر بن عبد الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب، قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. طيب هنا لطيفة، لماذا قال موسى ولم يقل عيسى، مع أنه التوراة والإنجيل الاثنين، لماذا قال موسى ولم يقل عيسى؟ ماشي كلام كويس، بس مش هو ده لطيفة هي، ها ما هو ده اللي بيقوله الأخ سمي. بارك الله فيك، لأن عيسى سيتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لأن المسيح هيعمل إيه؟ هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ينزل سيعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها، بخلاف الشرائع في الكتب السابقة فقد كانت مشتملة على كثير من الآثار والأغلال. الآثار يعني الأمور الشديدة الشاقة التي فرضت على أصحابها. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. الكتب السابقة نزل فيها من الأحكام ما شدد الله به على أهلها لما كان منهم من عصيان ومخالفة. وعلى سبيل المثال حرم الله مثلا عليهم شحوم اللحم ونحوها، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم من الطيبات لما كانوا عليه من الانحراف. أما شريعة الإسلام، شريعة القرآن يعني، جاءت ميسرة، أحلت ما حرمه الله تعالى قبل ذلك، بل ووسعت نطاق الحلال للناس. أربعة، أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع، قال: إن علينا جمعه وقرآنه. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ابن كثير في تفسير الآية الأخيرة: أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعناه. وهذه خصيصة عظيمة جدا من خصائص هذا القرآن، أن الله عز وجل أنزله ثم جعل له ما يفسر مجمله، ما يفسر مبهمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بل وأخذ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه من هذا الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهمهم السليم ما يفسرون به كذلك كتاب الله تعالى. يقول: وقد هيأ الله تعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابزة من قاموا بذلك خير قيام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه واستقاموا على العمل به، ولم يدعوا مجالا من مجالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه المؤلفات المطولة. فمنهم من ألف في تفسيره، ومنهم من ألف في رسمه وقراءته، ومنهم من ألف في حكمه في محكمه ومتشابهه، ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه، ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه، ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في إعجازه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في إعرابه، إلى غير ذلك من المجالات التي تجسد من خلالها حفظ الله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلومه حتى بقي محفوظا يقرأ ويفسر غضا طريا كما أنزل. لا تجد في غير الأمة الإسلامية هذه الخصائص لا تجد. يعني مثلا ليس عند النصارى كتب تفسير، ليس عندهم شيء من ذلك، ليس عندهم كتب تتكلم في علوم الإنجيل مثلا أو نحو ذلك، ليس عندهم شيء، ليس عندهم إلا الإنجيل المحرف. وكذلك اليهود، وكذلك اليهود. ولذلك هذا الكتاب جعل الله له كل أسباب الحفظ والفائدة لمن يريد أن ينتفع به. خمسة، قال أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة، وهو في الجملة المعجزة العظمى. الكتب المنزلة فيها ما فيها من الإعجاز، والقرآن شاركها في هذه الخصيصة. ثم كان هو أعظم هذه الكتب المعجزة، قال هو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة، على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أعطي من الآيات، يعني الآيات المقصود هنا الآيات المعجزات، الآيات الحسية التي جاء بها كذلك الدليل الشرعي في الكتاب الذي جاء به النبي. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني الأنبياء السابقين أعطوا معجزات حسية أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أعظم معجزة وهو القرآن الذي أوحاه الله إليه، فيه ما فيه من آيات التثبيت واليقين وبعث الإيمان في القلوب. الأمم السابقة أعطي أنبياؤها من المعجزات الكثير لأجل ما كان في هذه الأمم من الشقاق والعناد والكفر والعياذ بالله، فكان النبي يأتيهم بالآيات الحسية بين الحين والحين ليؤمنوا، وما آمنوا أو ما آمن منهم إلا القليل. ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته، حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته. وقد وقع التحدي للإنسان والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث. قال: فقد تحداهم الله على أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا. الله تحدى الإنس والجن أن يأتوا مثل هذا القرآن، ما استطاعوا. قال تعالى: أم يقولون تقوله، تقوله يعني ماذا؟ يعني جاء به كذبا وافتراء. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فعجزوا. وقال عز وجل مقررا عجزهم عن ذلك: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا. طيب بلاش القرآن كله، عشر سور فما قدروا. قال تعالى: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعوا، مع أنه السورة أصغر سورة في القرآن ثلاث آيات، تحدهم عن أن يأتوا بثلاث آيات ويسموهم سورة يعني. نعم. قال تعالى: أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغه وآكده لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي، وهو الإتيان بسورة من مثله. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ما استطاع أن يأتوا بثلاث آيات. ستة، أن الله تعالى بيّن في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم. الكلمة دي نفسنا العلمانيين والليبراليين هدانا الله وإياهم أن هم يقتنعوا بها يؤمنوا بها، أن القرآن جاء بكل شيء فيه نفع للإنسان في دينه ودنياه ومعاشهم ومعادهم. قال تعالى ونزلنا عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن تبيان لكل شيء، أي شيء، أي شيء، قانون، سياسة، حرب، سلم، بيع، شراء، نكاح، ميراث، هذا هو القرآن. فكيف للقوم بعد ذلك أن يقولوا لا يلزمنا القرآن وإنما تلزمنا والعياذ بالله قوانين البشر بل قوانين الكفرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن. أنزل في هذا القرآن كل علم، يعني ما في شيء في القرآن إلا وتجده، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال سبعة، أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر، وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير الآية الأولى يعني هونا أو هونا قراءته، يعني هونا قراءته يعني سهلنا قراءته. وسبحان الله كما ضربنا المثال من قبل، الطفل الصغير في الأمة الإسلامية يحفظ القرآن، والقس والراهب أو الحبر أو الحاخاهام الموجود الآن لا يستطيع حفظ كتابه، هو لا يستطيع حفظه. قال وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن، وقال ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني للتفكر والتدبر والاتعاظ، وهو كذلك كما هو ملاحظ ومشاهد. سبحان الله، كما هو ملاحظ ومشاهد، سهولة الحفظ، سهولة التلاوة، بل والله إن التلاوة تجمل صوت الإنسان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغن بالقرآن، يتغن بالقرآن يعني ماذا؟ يحسن صوته، يعني يجعل صوته حسنا بسبب القرآن، القرآن هيجمل صوته. وسبحان الله، وهذا شيء مشاهد في عالم الناس. كثير من الناس أنت وأنت تخالطهم في الحياة الدنيا وهم يتكلمون معك تجد صوته صوت إنسان عادي، بل بعضهم ربما يكون صوته مش يعني على الأذن مش فوش يعني غريب ولا شيء، لكن إذا قرأ القرآن تجد حلاوة لصوته. سبحان الله، والله أنا أذكر يعني كنا في الحضرة كان أحد الإخوة يصلي يعني بنا في إماما، هذا الأخ كان خارج الصلاة له تأتأة كثير نطق حرف التاء في لسانه، لكن إذا دخل يصلي تجد سهولة في القراءة وجمالا في الصوت. سبحان الله العظيم، والصورة دي موجودة في ناس كثير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثمانية، أن القرآن تضمن خلاصة تعليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل، يعني كل الأصول في الشرائع السابقة تضمنها القرآن زيادة على ما جاء به القرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كتاب اسم جنس هنا من الكتاب يعني الكتب السابقة، ومهيمنا عليه وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. 9 أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله. يعني في الكتب السابقة أخبروا عن بعض الأنبياء السابقين والأمم السابقة بعض، أما القرآن فقد أخبر عن الأمم السابقة إخبارا لم يسبق إليه. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. هي تلك ولا ذلك؟ لعلها في سورة هود ذلك. نعم، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولذلك كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث الناس بخبر من سبق، بخبر من سبق وبالأمم التي سبقت بما لا يعلمه إلا القليل من الخلق في بعضه، فضلا عن أن هناك ما لم يكن يعلمه أحد قبل ذلك. 10 أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها. القرآن آخر الكتب، ما فيش كتب بعده، ولذلك هذه أيضا خاصية أن خاتمة الشيء تأتي بخلاصة الشيء، وهو كذلك الشاهد على كل ما سبق، الشاهد على كل ما سبق لأنه جاء بخبر كل ما سبق. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. بين يديه يعني ماذا؟ يعني ليس وراءه شيء، إنما كل الكتب كانت بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل الكتب كانت أمامه وليس هناك كتاب بعده. فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى، مما لا يتحقق الإيمان إلا يتحقق الإيمان به، مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا. والله تعالى أعلم. نقف على الإيمان بالرسل إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.